وعياله، انما مش هي دي السنه. السنه ان اول واحد تزوره ربنا، تقدم له الحمد والشكر انه اعادك سالما غانما. انا عايزك توحد الله يا مسلم، تقول لا اله الا الله. يا سلام على سنه النبي، يا سلام على سنه رسول الله. من سنه سيدنا محمد ان اول بيت يدخله بعد قدومه من سفره بيت الله. تيجي المسجد تحط الحاجه اللي انت جايبها جنبك عشان تصلي وانت مطمئن ان حد يمد ايده عليه. ما هو برضو الامر ما بيسلمش الناس اهي. في واحد داخل يصلي والتاني ما نيسوش صلاة. يعني داك النهار حصل في الطرمي مشكلة، واحد بيحكي لي مشكلة غريبة. اتنين مربين دقنهم كل دقن شبرين وطلعين الطرمي، وبعدين ادوا للاوتوبيس ربع للكمساري ربع جنيه، هات الباقي. قال لهم استنوا شوية، قالوا له نهارك مش فايت. ودول سبين له الدين على طول. وسب دين ايه بقى من السب المركب اللي انت لو سمعته يعني حاجة والعياذ بالله. اللي قاعدين في الطرمايه طبعا مش عارفين ايه، اهو ناس سنية ومربية دقنهم لا اله الا الله. وبعدين كل الناس اللي قاعدين احنا بنحب نعلق على كل حاجة. شوف ادي السنية، هذه الناس اللي مربين ده. واحد بيقول لي انا قاعد ما صدقش ان دي يكون سنية. اي نعم الدقن الشبري، انما هيسيب دي يعني توصل انها تسيب دي. واحد بربي دقنه هيسيب دي. كل اللي قاعدين قالوا خدها السنية، هذه اعمال السنية. يقول قمت ببص في دراع واحد لقيته مع صليب، دائر صليب. هذا المقصود، هذا المقصود، المقصود ان هم يشوهوا منظر الاسلام. هذا المقصود. فيفرض انك جيت الجامعة ضاع منك حاجة، هل معنى ذلك ان المصلين حرامية؟ ابدا. سهلبة ما كان بيصلي ورا سيدنا محمد ومحدش عارف هو في قلبه ايه. بس المهم خذوا حذركم، خذوا حذركم. انت مالك حد بيدخل المدارس بتاعه الجامعة في مصر؟ يعني لو رحت السعودية او رحت الكويت او رحت اي بلد من البلاد دي تقدر تقلع المدارس وتاخده معاك جوه؟ ابدا، تسيبه على الباب وتطلع تلاقيه هو هو في انتظارك. يعني ترمي المدارس على الباب وتسيبه. يعني مرة واحد غلط وخد المدارس جوه، الراجل الخادم بتاع الجامعة قال له انت مصري؟ قال له شرفك. قال انتوا اللي بتدخلوا المدارس المساجد؟ عرف؟ قال له ايوه كده برضه. لان لو ما خدوش دخل المدارس جوه يا عم يروح فين؟ يا عم يروح فين؟ ده واحد بيحكي لي بيقول لي بقيت قاعد اقرا في التشهد والمدارس قدام، الواد الحرامي دخل خده والراجل بيقول لك قال له ده انا بقرا في التشهد حاطيني في صلاه وطحت وراه وبيحلف لي بالله ان كان لسه جوز جديد امريكاني لسانه طويل. ها؟ وسابه خد المدرسه ومش. قلت له يا ابني ابدا، تطلع من الصلاه وتجري وراه وتديله علقه محترمه وتكتفه لغايه ما تكمل صلاتك وتبقى تكمل العلقه تاني. والله اللص ده لا تاخذه به رافه ابدا والله. ولذلك هم مش راضين يقطعوا ايد السارق ليه؟ لانهم حرامي. اقول لك لا اقطع ايدي بنفسي. انتوا بتحبوا اللصوص ليه؟ لانهم حرامي وعمر الوسط ما يعدوا ابن اخوه. بس هي كده. ولذلك النهارده انسان يبقى راكب الاتوبيس يلاقي ناس واقفه على السلم، اذا لقوا معاه شنطه سمسمايه او لقوا جيبه منفوخ شويه اتفضل اسعدت البيت، فوت البيت يا ولد، يفوت البيت. هو عارف قتل مين؟ ايه الذوق الانسانيه دي؟ دي ما حصلتش في مصر. ده اللي بيدوس على رجل واحد النهارده بيكسر رقبته، بيقول له حد برجلي كان رجله يعني ملبن، انزل خد لك باد. انما تلاقي حد بيقول لك اتفضل اتفضل ساعه البيت وسع للبيت. يوسع البيت ما هوش عارف مين دول اللي بيرحبوا بيه. هم ثلاث دقايق يحط ايده على المحفظه ما يلاقيش حاجه، خلاص الله يعوض عليه ساعه البيت. راح راح. انت عمالك في اوروبا وربما ملهاش دين انما عندها اخلاق. اخلاقها الامانة والصدق والنظام. هذه الاخلاق وادي الدين عندهم. انت مالك فيه واحد يوم تصرف عشان يقبضك ويقبضني طول النهار ابدا. الراجل اللي بتاع المرتبات يجي ماسك الموظفين اللي عنده. كل موظف له في الشهر كذا يجي حاطط مرتبه في ظرف كده ظرف جواب. وجميع الظروف بتاعة الموظفين تنحط على ترابيزة فوضى خاصة. انا ادخل الظرف بتاعي مكتوب عليه فلان اخد واتني ماشي. انت ظرفك ما في الظرف يضيع ابدا. طب تعال جربوا الحكاية دي في مصر. اول واحد هياخدهم كلهم ويقول لك ايه اللي سبك للنابة. اعوذ بالله اعوذ بالله كده اهو. امال ايه والله جربوها ما تنفعش ما تنفعش. ده الراجل بيقول لي ابني يا ابني المحفظه كانت في جيبك خدتها يا ابني ولا ايه؟ قال له يابا. قال له ده انا ابوك يا ابني بتسرقني. قال له يا بص دايما ايدي تلعب. بقول لك ود واحد شيخ في سجن طول عشان يوعظ المساجين. الشيخ قاعد يتكلم ساعه عن الامانه. خلاص انتهى الدرس انتهى الدرس. مش يا غبي لا انتهى الدرس وخلاص. خد بعضه ماشي. اما مامور السجن بيقول له الساعه كام يا شيخ ابراهيم؟ الراجل بيجي الساعه باقطان. هو ما بيلبس ساعات دي بقى لانه راجل شيخ. ساعه باقطان ومربوطه بالسديري ربطه القرد بالسلسله. واقطان ايه بقى؟ يعني اما ثلاثه يشدوا في ايه؟ يقطع ايديهم. ها؟ وساعه صرومين من بتاع الزمان اللي عامله زي العيش السن دي. ها؟ وحاططها في جيبه. الراجل بيطلع الساعه. ملقاش. لقى الاطار انه ملقاش الساعة. الساعة راحت فيه. قال له يا ساعات في البيت المأمور. قال له الساعة راح. قال له ابو خدوها من مين؟ قال له الناس المساجين. ده انا قاعد ساعة عمال اقول لهم الامانة. ده انا مالي ساعة بتكلم عن الامانة. قال له تعالى معايا. دخل. يا قال انت وهو الساعة بتاعت الشيخ فين؟ ما تودناش في ده. ما تفضحناش. قال له سكت. قال له ودي بندق. قال له يا ساعة البال وطلع الساعة. قال له بشرط. قال له شرط ايه؟ انه ما يتكلمش في الامانة تاني. خلاص صفات الساعة. ما تعرفش ما تعرفش الناس ابتليت بداء السرقة في مصر والحكاية زادت خالص. لقيت ان احنا سمعتنا برة بقى زبس مغلي. ليه؟ قال واحد صحفي باكستاني كاتبين عنه في الجرنال يوم السبت اللي فات بيقول انا انسرقت اربع مرات. اخر مرة 250 جنيه. قبل كده 40 جنيه. بيقول انا مش زعلان على الفلوس. انا زعلان على الاوراق اللي بتحرك بيها. معايا بطاقة صحفية. معايا جواز السفر. معايا بطاقة شخصية. معايا الورق اللي بتحرك. بيقول انا اللي مزعلني. الواد الحرام الاولاني طلع ابن حلال. خد الفلوس ورجع لي الورق في البصة. الواد التالت ده هو ده انا شو ما بعتليش ولا ورقة. يعني دي مصايب. هقول لك ايه؟ هقول لك ان واحده راحت تولد في المستشفى وهم ناشرين الكلام ده في الجرايد. وبعد ما فاقت من عمليه الولاده قالت لهم انا ولدت. قالوا لها ولدت بنت. في السرير رقم كام؟ في السرير رقم كذا. راحت تدور على بنتها اللي لسه مولوده ما لقتهاش. ياه راحت فين؟ اتضح ان الممرضة خدت البنت وهي لسه سخن بنار الفور وبعتها لواحد ما بيخلفش. انت عايز مصيبة اكتر من كده ايه؟ عايز اكتر من كده ايه؟ بنسأل العيال اهو. العيال بتولد في المستشفى بينسرق. غابوا دوروا الاسماء يا ابو البنت. واحدة شريها ب40 جنيه. تصعيرة جديدة للحوم. وسمتها منى. منى اول. ورجع البنت لامها. عايز ايه؟ بلاش. تقرا يقول لك ان النيابة حكمت على واحد توافير بالحبس 4 ايام على ذمة التحقيق. ليه؟ ده الكلام ده يوم السبت لسه كاتبينه هم اللي بيكتبوه في جرايدهم. ليه حكموا عليه حبس؟ كوافير حمل ايه؟ سرق؟ لا ما سرقش. قال لك دخلت له طالبه جامعيه عندها 22 سنه فتجاوز دائره اختصاصه